يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سُئل عن الصحابة رفض عليه أكان من الأمر ثم لما وصل هنالك كان صلى الله عليه وسلم أيسكون محمدا صلى الله إنما هذا له أجر، وعلى الجميع من أهل الإسلام أن يستنكروا وأن يغضبوا وأن ينكروا، ومع ذلك لابد من الوسائل التي بها تنصر محمد صلى الله عليه وسلم عمليا قبل القول والتوقف. نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة العملية، وعلى رأسها كما قلت لكم الاستمسار بسنته صلى الله عليه وسلم. تمسي معها حيث أصبح وتصبح معها حيث أصبح وتقيم معها حيث قالت، بهذا تكون قد نصرت النبي صلى الله عليه وسلم. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمن، والنصيحة للنبي بأن تقوم بهذا الدين حق القيام، وأن تمشي على آثاره صلى الله عليه وسلم حتى تموت. اتبعوا ولا تتبعوا، فقد أوفيكم وعليكم بالأمر العظيم. نعم، اتبع ولا تقتدي ولا تقتدي به، فإن أهل البدع يوم القيامة يحرمون من شرب الماء من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادون من فوقه ويقلدون فرضه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقال إنهم بدلوا بعدك، إنهم أحدثوا بعدك. الخصائص كثيرة، ومنها قسم الله عز وجل بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قسم الله بحياة نبي رحمة وهو رحمة للعالمين، فكيف يكون بصر شوق وتطرق، وكيف يكون بصر خطر، وكيف يكون بصر شوق كما يصور هؤلاء؟ وفي الحقيقة إن عداوة هؤلاء ليست جديدة ولكنها متجددة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك من يهجره، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءه ولو تعرضوا بأسرار كعبه، ولا زال في كل زمان هكذا، ولو كل كلب عرض ألقمته حجرا لصار الحجر مثقالا بدينه. نعم، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي وما تنطوي عليه قلوبهم وصدورهم أكثر من هذا. فلا تيأس أخي المسلم ولا تحزن أخي المؤمن، فإنها سنة الله الصراع بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، صراع لا ينتهي حتى يقبض الله عز وجل النفوس المؤمنة وتبقى النفوس الشريرة وعليها تقوم الساعة. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كلمه عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، كلم الله موسى عند الطور، وكلم الله موسى في الوادي المقدس. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكلمه الله عند سدرة المنتهى في ليلة المعراج، واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع الوحي. نعم، الكلام من وراء الحجاب، الكلام بواسطة جبريل، نعم الكلام المباشر منه من كلم الله. والرابعة النفخ في الروع، النفخ في الروع بواسطة جبريل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن روح القدس نفذ في الروح، ليس برب ولا عمارة كالوحي القرآني أو السنة، إنما نفذ في الروح. ذكر هذا العلماء الطرق التي يكون بها الوحي. في ليلة الإسراء كلمه الله وسيله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي الا لعبد في عباد الله، وارجو ان اكون انا هو. اللهم رب هذا التعبد والصلاه الطيب ات محمدا وسيله وفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي يعلم. خصائص كثيره ايها المسلمون، حق لنا ان نتعرف عليها وان نتدرسها لنعرف حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم، ويزداد ايماننا وتمسكنا به وثباتنا على سنته. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على عباده النبي الصلاة. من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل احل له المناهي، فقد كانت المناهي من قبل تجمع ويوقد فيها النار، فاذا اكلت النار كانت علامه على القبول عند الله. اما هذه الامه علم الله ضعفها فجعل وتوسع. ومن خصائص صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وأعطيه الشفاعة يشفع بينما الأنبياء كل منهم يقول نفسي نفسي ويترك ذنبا إلا عيسى عليه السلام. من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل الجنة، وأول من يفتح له الأبواب، وأول من يقطع حلقاتها. نبينا صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء الآخرين من خصائص صلى الله عليه وسلم أن له أسماء كثيرة، فهو محمد الأحمد والحاشم والعفو والمطفى، أسماء كثيرة. الناعي يدعو الله في ويذيع المقبرة التي لا نبي بعدها، وهو صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة عندما يوعى الناس، وأول من يكسى بالكساء الأخضر يوم القيامة، فالناس يخرجون عراه فيكسى نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم ان الله امر كتابه، بينما الكتب الاولى استحفظهم الله عليها فلم يحفظهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، اما القران فان الله انزله وتكفل به. بل في الحديث ان الله عز وجل أن جمعها له في القرآن، فجعل الله عز وجل السبع الطوال، سبع سور الطوال في أوائل المصحف بدل التوراة، والمئين كيونس وهود والتوبة وما إلى ذلك بدل الزبور، وأن نكون محيطين أهل مكة قبل البعثة. يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم حرصا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، ولم يضع هذا في نبي من الأنبياء. فيعبد الله الله الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، الله الله في قصص نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا وصلنا نصرنا الله، وإذا اتبعنا سنته أعزنا الله، وصلنا إلى الأمجاد الصالحين الحكماء العلماء العقلاء، وكان ذلك غما لأعداء الإسلام وكمل في قلوبهم وتسخن أعينهم ولا تقر عندما نقوم بهذا الدين ونتبع هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلامنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا غفرته ولا عينا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم هذه كوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي مولانا. اللهم اجعل بلادنا نصف آمنة خطينا وسائر